يقولون أنهم ليسوا مسلمين. في نهاية القرن 19 تكلم الشيطان على لسان هؤلاء وقال بأن قبر المسيح موجود في كشمير، فالمسيح صلب، نعم حسب كلامهم، حسب كلام هذه الطائفة، فالمسيح صلب نعم، وتألم نعم، ولكنه لم يمت على الصليب، وإنما نزل من الصليب مغمى عليه، واعتقدوا أنه مات، وحينما أدخلوه إلى القبر استفاق بعد ذلك وخرج وهاجر أو هرب إلى كشمير وعاش هناك ومات، وقبره موجود يقولون في كشمير إلى هذا اليوم. عدو الخير يتكلم على ألسنة أتباعه، ثم حينما وجد عدو الخير أن الحيلة لم تنجح وأن المعركة عاد منها خائبا فاشلا وأن بعد هذه الأكذوبة ما يزال المسيح هو السيد والإله والرب الذي خلص العالم بصليبه وفدائه، حاول حديثا أن يكذب كذبات جديدة. وفي أكذوبة شفرة دافنشي ترك كشمير وذهب إلى فرنسا وقال أن المسيح هاجر مع مريم المجدلية إلى فرنسا وبالتالي عاش هناك ومات هناك. إذن أنا كنت مخطئ في المرة الأولى، ليس كشمير ولكن فرنسا هناك قبر المسيح. وانططى، وأقولها بكل قوة، انططى العالم المسيحي، الكنيسة المسيحية انططت هذه الكذبة بكل قوة ولم تتأثر بها ولا حتى قيد أنملة، وعاد الشيطان مهزوما مخزيا يجر أزيال الفشل ليعود محاولا محاولة جديدة هذه الأيام ليقول لا أنا أخطأت، فالقبر ليس في كشمير وقبر المسيح ليس في فرنسا، وإنما لكي ما تكون الكذبة مسبوكة أكثر، القبر المسيح في إسرائيل وتحديدا في القدس الجنوبية، هناك حيث عثروا على بعض القبور قالوا القبر وجدنا قبر المسيح، نعم في حي اسمه تل بيوت. ما الذي يحدث مع الشيطان؟ إنه مهتز وهائج لكنه خائب وخائر مهزوم لا يعرف ماذا يفعل. فالمسيح منذ معركة الصليب حيث سحقه هناك وجعله يعني مهزوما ومربوطا منذ ذلك التاريخ، وهو يحاول أن ينال من كنيسة المسيح ولكنها محاولات فاشلة وبائسة. إذن هذه هي الحيلة الجديدة يا أخوة، عدة قبور تم اكتشافها سنة 1980 بالقرب من حي اسمه تل بيوت في القدس الجنوبية. عدد القبور المكتشفة 900 قبر، عدد ليس سهلا، 900 قبر. قالوا لنا أن هذه 900 قبر خضعت لدراسات وتحاليل تسمح لهم اليوم بأن يقولوا أن واحدا من هذه القبور تحوي رفات بين قوسين المسيح ومريم المجدلية وابنهما المفترض واسمه يهوذا، وكذلك أم المسيح مريم العذراء. وفجأة تبنى المخرج السينمائي بهوليود جيمس كاميرون، وهو مخرج فيلم تايتانيك، هذه الأكذوبة. شاركه في الإخراج مخرج إسرائيلي اسمه سمحة، تبنى الرافة الشيطانية ليصنع منها يعني محاولة محاولة بائسة أو أكذوبة جديدة لمحاولة ضرب العقيدة المسيحية. ولكن نؤكد أنهم سيعودوا خائبين نادمين على هذه المحاولة البائسة. قبل أن أبدأ دعوني أقول لكم ما قاله المخرج جيمس المخرج الكندي. قال ضمن اعترافاته: أنني شعرت بارتعاش في جسدي بشأن التورط في هذا المشروع. ونحن نقول له: ربما هذه الارتعاشة كاملة كافية لكي ما تنبهك أنك ربما سلكت مسلك لم يكن أكاديمي ولا موثق بطريقة كافية. إذا ما هي ردودنا على هذا المشروع؟ هذا المشروع الذي في المقام الأول مشروع إيطاني. يعني أولا أريد أن أنبر على شهادة أحد الباحثين الذين اشتركوا في بحث هذه القبور، وهو عالم الآثار الحمد لله إنه إسرائيلي، يعني ما هوش مسيحي، عالم الآثار الإسرائيلي الذي اشترك معهم في بحث هذه القبور، واسمه عاموس كلونر، وهو أستاذ بجامعة بار إيلان بالقدس. فماذا قال هذا الرجل؟ أولا وصف هذا العالم وصف الفيلم الذي سيقدم بأنه مناف للصواب، فيلم مناف للصواب. لاحظوا أنا هنا لا أتكلم عن شهادة مجرد رجل عالم آثار، لا، أنا أتكلم عن شهادة عالم رجل آثار اشترك هو بنفسه في القبور. ومن هنا تأخذ شهادة هذا الرجل قيمتها. قال أن هذا الفيلم مناف للصواب. لا أدري يعني كيف هو مناف للصواب وكيف يقولون أنه فيلم وثائقي والرجل قد شارك في البحث. هذه واحدة. ياريت نرفع النقطة الحمراء من الأحباء اللي دعيناهم: الأستاذ نص لبة وقيصر وغيرهم سيزر. أيضا قال هذا العالم أنه لا يوجد، خلوا بالكم من الكلام، لا يوجد أي دليل علمي يثبت أن القبر المعني هو ليسوع وعائلته. وأكد الرجل أن القبر ما هو إلا قبر رجل يهودي يعود إلى القرن الأول بعد المسيح. من الذي يقول هذا الأمر؟ العالم الذي اشترك في بحث هذه القبور. أيضا قال، وهذه نقطة غاية في الخطورة يا إخوة، أنا مش عارف أنتم معايا، خلوا بالكم من هذه الجملة القادمة. هذا الرجل قال أن القبور المكتشفة والتي تم العثور عليها في جنوب القدس يبلغ عددها، خلوا بالكم، 900 قبر. وجد من بين هذه القبور 71 قبرا يحمل اسم يسوع. يا للهول، 900 قبر من بينهم 71 قبر يحمل اسم يسوع. شيء طبيعي، المسيحية انتشرت وتسموا كثيرون باسم المسيح. حتى لو كان هذه الأسماء قبل المسيح، اسم يشوع أو يشوع أو جشوع أو يسوع حسب النطق الشمالي أو الجنوبي لدولة إسرائيل يسمى عادي وكثير جدا. إذن كيف خلوا بالكم يكون هناك 71 قبر يحمل اسم يسوع ثم بعد ذلك يقولون ويختارون واحد منها؟ ولذلك قال هذا العالم وهو عاموس كلونر أستاذ الآثار بالجامعة بالقدس، قال هذه الأسماء كانت شائعة ومنتشرة بين اليهود في القرون التي نتحدث عنها، ثم أضاف وأنا ما زلت أقدم شهادة هذا العالم، قال لا تكفي وحدها بدعم الافتراضات بأن الموتى هم أسرة المسيح، يعني بمعنى أن لمجرد أننا نجد أسماء مشابهة لاسم المسيح ثم نقول إذن هذه العظام عظام المسيح، يقول هذا ليس كاف وهذا ليس أسلوب علمي. ثم ماذا قال هذا العالم؟ أيضا كلمة لها اعتبارها، قال اسمعوا هذه الجملة، أن أسلوب عمله يختلف عن أسلوب عمل مخرج الفيلم الوثائقي، وقال أنا جامعي وأعمل بطريقة علمية لا صلة لها بشيء مع عمل مخرج سينمائي. يا للهول، هذا الكلام خطير يا أخوة. أستاذ أكاديمي جامعي يقول أنا جامعي وأعمل بطريقة علمية لا صلة لها بشيء مع عمل مخرج سينمائي، يعني اللي انتوا بتعملوه ده كلام إخراج ودراما وخيال، أما أنا فأنا إنسان جامعي وأعمل بطريقة علمية. كلام واضح جدا. إذن بديت لكم أحبائي بهذه الشهادة، وهي شهادة رجل أولا ليس بعيد عن الحدث، ليس بعيد عن الحدث، إنما هو في قلب الحدث، أشرف بنفسه على دراسة القبور، هذا أولا. ثانيا رجل عالم في مجاله ومتخصص في علم الآثار والنقوش، وبالتالي هنا ترتكز قيمة شهادة هذا الرجل. إذن سؤالنا البسيط من كل هذه الشهادة، لماذا اخترت قبرا تحمل اسم يسوع؟ اخترت هذا القبر بالذات لتقول أنه يعني ينسب إلى المسيح وعائلته، هذا أولا. ثانيا قدموا لنا صندوق، أنا مش عارف أنت شفتوا الصندوق ولا لا يا أخوة، هل أنت شفتوا الصندوق؟ طيب كويس انكم انتوا شفتوا الصندوق. قدموا لنا هذا على يعني الذي وجد فيه عظام المسيح والمجدلية، وبالتالي يعني كان لديهم الدليل. أنا أبحث كنت عن الصورة حتى أضعها لكم أمامكم، لأني أريد أن أنوه عن شيء مهم جدا في هذا الصندوق يعني، لكن لا مشكلة. يجب أن تلاحظوا لو واحد عنده اللينك ممكن يحط اللينك هنا الرابط بتاع شكل الصندوق حتى ندخل كلنا معا يعني. هل في واحد؟ طيب نور العالم، شكرا يا أستاذ نور العالم. كده تحاول ادخلوا معايا كده في هذا الرابط. لاحظوا أنا هناك شكل منحوت على الصندوق، خلاص هناك شكل منحوت على الصندوق. هذا الشكل هو صليب بكل معاني الكلمة، يعني هو صليب والذين يعني زاروا الكنائس التقليدية القديمة هذا الصليب موجود، ولاحظوا أنه صليب يمكن أن تراه من كل الزوايا صليب. فلو أن القبر قبر المسيح ما كان هناك صليب في يوم صلب المسيح، كان الصليب عار، وما كان الصليب لا بينحت في مكان في مقابر ولا يعلق خزينة، ولا كان الصليب على كنائس، لم يكن هناك كنائس، لم يكن هناك أي شيء. فبالتالي كيف يكون هذا الصندوق للمسيح وفي نفس الوقت يكون فيه هذا الصليب؟ فات عليهم هذا الأمر، أليس كذلك يا شباب؟ واضحة الفكرة ولا أقول ثاني؟ الشكل الذي أمامنا هو شكل صليب تقليدي قديم بكل المقاييس. فإذا كان المسيح موجود في هذا الصندوق، وحاشا، لأنه لم يضمه لا قبر ولا أرض، فهو الذي دك الموت وقام، فكيف يكون هذا شكل صليب والمسيح في يوم موته على الصليب كان الصليب عار ولعنة، وكان الصليب مرفوض ومرذول من كل الناس، لم يكن حتى معروف عند الذين آمنوا بالمسيح؟ فمتى قاموا أهو افتح اللينك اللي قدامك ده هتشوف الصندوق يا أفرام السرياني، ستجد هناك نقشين، النقشين الموجودين على الصندوق هما صليبين ل طيب افتحوا وشوف الشكلين لصلبان. إذن فكرة أن يكون المسيح في يوم موته والصليب عار ثم نجد صلبان في صندوق يقال أنه بين قوسين ضم رفات المسيح، فهي أكذوبة أكثر من أي شيء آخر. إذن القيمة هنا يا إخوة أنه طالما هذه صلبان، واستطاع أصحاب أو أهل الميت في هذا الصندوق أن يحفروا هذه الصلبان، فمعنى ذلك أن هذه الصناديق ترجع على أقل تقدير إلى عصر حرية المسيحيين أن يمارسوا عقيدتهم، يعني على أقل تقدير إلى القرن الثالث الميلادي، على أقل تقدير، حيث أصبحت المسيحية هي عقيدة مسموح بها وحرية للمسيحيين، وبالتالي كان لهم الحرية أن يحفروا صلبانهم على توابيت وعلى أماكن كنائس، ويلبسون الصلبان يتزينون بها أو ما إلى ذلك. لكن لم يكن هناك حرية للمسيحيين أن يمارسوا عباداتهم أو أن يحفروا أو يزينوا بصلبانهم إطلاقا، لا في القرن الأول ولا الثاني الميلادي بسبب الاضطهاد، وكانت المسيحية ممقوتة من الجميع. حكاما وشعوب، فعلى أقل تقدير ترجع هذه التوابيت إلى القرن الثالث بعد ذلك. إنه البيوت الحي فيه هذه القبور المكتشفة يبعد كثيرا جدا عن مكان صلب المسيح. ولاحظوا أمر مهم جدا، ضعوا أمامنا هنا بعض الآيات، يا ريت الناس اللي بتحط آيات بسرعة حطونا كده مرقس 15:42 و مرقس 15:42 و لوقا 23 من الآية 54 إلى 56. ممكن واحد يحط الآيات دي؟ ما الذي سنجده في هذه الآيات؟ سنجد في هذه الآيات بالضبط كده يا أستاذ فرعون، شكرا، أن هناك كان الاستعداد أي ما قبل السبت. ولاحظوا في لوقا 23 كان يوم الاستعداد والسبت يلوح، يلوح يعني خلاص داخل يقترب. طيب وما المشكلة ما يدخل السبت؟ لا، كان لابد من دفن المسيح قبل أن يدخل يوم السبت. لماذا؟ لأن سبت ذلك اليوم كان عظيما. حطوا لي لو سمحتوا بشارة يوحنا 19:31، ممكن واحد يحط الآية دي، يوحنا 19:31. كان السبت يلوح، كان الاستعداد، كان لابد من دفن المسيح بسرعة. ماذا سيفعل؟ لابد من وجود قبر قريب من الصليب، من مكان الصلب. نعم هذه هي الآية، ثم إذ كان الاستعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما. عارفين كان عظيما ليه؟ لأنه كان سبتين مش سبت واحد. يعني إيه؟ يعني كان سبتا طبيعيا وسبتا تقصيا. يعني إيه برضو؟ أنتوا عارفين يوم السبت ممنوع الشغل في كل أيام السبت الطبيعية، وكمان في الأعياد ممنوع الشغل تماما. فكان هذا السبت هو سبتا طبيعيا، وكان أول أيام عيد الفطير، وأول أيام عيد الفطير يمنع الشغل تماما في أيام الفطير، فكان سبتا تقصيا أيضا. ولذلك الوحي الإلهي هنا بدقة عبر عن ذلك السبت فقال لأن سبت ذلك اليوم كان عظيما، لا بد من دفن المسيح قبل أن يدخل السبت. وبالتالي فات على هؤلاء أن تل بيوت، حي تل بيوت الذي وجدوا فيه هذه القبور المكتشفة بعيدا عن الصلب، ولا يمكن بمواصلات ذلك العصر أن يصلوا إليه والسبت يلوح. كان لابد من وجود قبر قريب. أين القبر يا إخوة؟ هنا روعة الوحي المقدس. واحد يحط لنا يوحنا 19:41 و42، فين القبر الذي لا بد أن يكون قريبا حتى لا يدخل يوم السبت، يكون قريبا من موضع الصلب؟ حط لنا 19:41 و42، يوحنا 19 41 و42 ولا احط لكم انا؟ طيب يلا هي قدامكم. وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان، وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود، لسبب استعداد اليهود لأن القبر كان قريبا. ملاحظين الآيات دي مرتبطة مع بعض ازاي يا إخوة؟ استعداد اليهود، القبر قريب في نفس مكان الصلب تقريبا. إذن كيف يقول هؤلاء أن القبر الذي اكتشفوه في بيت تل بيوت يمكن أن يكون قبر للمسيح، ونحن نعرف أن المسافة بعيدة، وكان السبت يدخل ويلوح، وكان لابد من مكان قريب لدفن المسيح؟ هل كلامنا منطقي أم لا يا إخوة؟ لابد أن يكون الكلام منطقي، لكن ما يقولونه هو مجرد خرافة. ما يقولونه هو مجرد خرافة لا ترتقي إلى مستوى البحث العلمي أو البحث الأكاديمي. إذن المسافة قريبة، وبالتالي لا شك أن المكان الذي وصفه الوحي الإلهي هو الأدق وهو المناسب للمناسبة، وليس تل بيوت التي يعني حاولوا أن يخترعوا لنا هذا المكان. ثم قالوا لنا أن اسم ابن بين قوسين المسيح المزعوم اسمه يهوذا. لاحظوا إذا كان المسيح، وطبعا بين قوسين كل الكلام اللي أنا هقوله بين قوسين لأنه مش حقيقة، يعني إذا كان المسيح خلف وأنجب يبقى ما ينفعناش، مش بتاعنا، مش عايزينه، خلاص. إذا كان المسيح خلف وأنجب يبقى مش عايزينه، مش بتاعنا، فهنتكلم عن المسيح بتاعهم ده مش عن المسيح بتاعنا، هنتكلم عن المسيح بتاعهم. طيب لما المسيح بتاعكم ده يروح يتزوج ويخلف، يروح ما يختارش في الدنيا اسم غير اسم يهوذا؟ طيب يسمي مثلا يسمي مرقس، يسمي بطرس، حتى يمكن بطرس ما يرضاش بيه لأنه ده أنكره، مثلا يوحنا اللي كان بيحبه زي ما واحد كتب، يروح يسمي اسم ولده باسم الشخص اللي باعه، ده برضو اسمه كلام ده؟ ده اسمه كلام ده؟ أين المنطق؟ أين العقل؟ يروح يسمي ابنه باسم الرجل الذي خانه وباعه؟ إذن الخرافة أكذوبة في قالب علمي، دي المشكلة، أكذوبة في قالب علمي. قالوا لنا أيضا أنهم وجدوا بين قوسين المسيح في تابوت. نحن نقول يعني عجيبة، فالمسيح وضع في أكفان ولم يوضع في تابوت، وهذه نقطة جديدة فيها أكذوبة أيضا. المسيح وضع في أكفان ولم يوضع في تابوت، فمن أين أتيتم بالتابوت؟ هذه أكذوبة أيضا، لم يطيعوا يعني أنهم يفبركوها كويس. طيب أنت عارفين أن المسيحيين بيهتموا جدا برفات القديسين، صح يا شباب؟ المسيحيين حول العالم يهتموا برفات القديسين، تلاقي رفات القديسين معمول لها مزارات وبيكرموهم لأنهم أولاد المسيح، وبيحتفلوا إذا كان في واحد استشهد يقول لك عيد استشهاد القديس فلان، عيد نياحة القديس فلان. دول مين؟ دول القديسين. طيب مش عيب على المسيحيين، مش عيب على المسيحيين لما يكونوا بيقدسوا قبور ورفات القديسين وسايبين قبر المسيح أكثر من 2000 سنة لحد ما يجوا بتوع الآثار ويقولوا للمسيحيين بصوا انتوا مش واخدين بالكم ادي قبر المسيح؟ ما هذه الخرافة؟ ما هذه الخرافة التي يحاول الشيطان جاهدا ان يلهس وراءها؟ هو فعلا شيطان غريب جدا لكنه مهزوم جدا. يبقى المسيحيين بيهتموا بمزارات القديسين ومش واخدين بالهم من مزار قبر وعظام بين قوسين المسيح. إذن بالضبط كده هو شغل السينما. إذن الخرافة واضحة يا شباب، ولكننا نشكر الرب. نعم يا أخت فرحة، نشكر الرب أن المسيحيون، أن المسيحيين لهم قبر للمسيح ولكنه قبر فارغ يؤكد قيامة المسيح. الحجر يشهد وهؤلاء البشر لا يعرفون الحق، لأنهم لو عرفوا الحق فالحق سيحررهم. إذن إذا كان المسيحيون يهتمون برفات وقبور القديسين فبالأولى جدا كانوا قد اهتموا بقبر المسيح ولا يقول لي أحد، ما كانوش يعرفوا لا قبر رجل بهذا يعني القدر وبهذه الشهرة كان لابد أنه سينكشف في أول شهر من دفن المزعوم بين قوسين المسيح، لكن يقعد أكثر من 2000 سنة وكان حيقعد لحد ما القيامة تقوم وما فيش حد يعرفه في التاريخ إلا بتوع الأثر. كذبة. طيب قالوا لنا أن نتائج الحمض النووي الدي ان اي لم تكشف عن أي درجة قرابة بين هذه العظام الموجودة، يعني قالوا لنا أن هذه عظام مريم العذراء وهذه عظام المسيح. طيب مفروض تحاليل الدي ان اي الشفرة الوراثية على الفور تكشف درجة القرابة بين أم وابنها في أي مكان، في أي مكان. وحينما لم يجدوا هذه القرابة قالوا إذن هي مريم المجدلية زوجته وليست أمه. طب وهل دي أبحاث؟ هل دي أبحاث يعني نستطيع أن نصفها بأنها أبحاث جادة وأبحاث أكاديمية يعني؟ هذا جزء. كمان نسأل هؤلاء سؤال، الذين يسموا أنفسهم علماء ونحن لنا كل الحق الآن أن نشكك في مصداقية العلم الذي يحاولون أن يصدروه للبشرية اليوم، نشكك في هذا الأمر للأسباب الآتية. وإذا كان في شخص يختلف معي ممكن يرفع إيده ويناقشني وأنا أحب أتعلم. العلم اليوم يا أخوة، العلم اليوم، وأنا هكلمكم بطريقة منطقية جدا، العلم اليوم يستطيع أن يأخذ هذه العظام وخلال تحاليل معينة يستطيع أن يقدم لنا نتيجة عن الطريقة التي مات بها صاحب هذه العظام. أنتوا عارفين كده؟ يعني ممكن يحلل العظام كده تحليل معين يقول لنا هذا الرجل مات بسكتة قلبية، هذا الرجل مات مصلوبا، هذا الرجل مات مرجوما، وهكذا. العلم اليوم يستطيع. والسؤال السؤال الصعب، هل قاموا بهذا النوع من البحث؟ الإجابة، إذا قالوا لا لم نقم بهذا النوع من البحث، نقول لهم أبحاثكم ناقصة لا ترتقي إلى درجة التوثيق، أبحاثكم ناقصة. أما إذا قالوا لنا نعم قمنا بهذا النوع من الأبحاث، نقول لهم أين النتيجة؟ لماذا لم تعلنوها لنا؟ فاختاروا واحدة، إما أنكم لم تقوموا بهذه الأبحاث وبالتالي بحثكم ناقص، أو قمتم بهذه الأبحاث والنتيجة ضد أغراضكم فلم تنشروا هذه الأبحاث، فاختاروا واحدة، وكلاهما مر. هل واضحة الفكرة لكم يا أخوة؟ إذن لنا الحق أن نشكك في مصداقية الأبحاث التي قاموا بها. أيضا موضوع آخر، هل أنا عندي صوت؟ في صوت يا أخوة؟ أنا مش عارف التكست وقف. طيب أوكي، طيب خلاص كده وصلني. أيضا الأبحاث تستطيع من خلال البحث على عظام ميت أن تحدد عمر هذا الميت، تقول هذه عظام لرجل مات في 60 من عمره، هذه عظام امرأة ماتت في عمر كذا، وهكذا بكل بساطة. يعني الموضوع أصبح سهل ومتاح اليوم. السؤال يتكرر، هل قاموا بهذا البحث؟ نحن نعرف أن المسيح له كل المجد حينما كان في الجسد مات في عمر يعني قرابة 33 سنة، هل قاموا بهذا البحث ليعرفوا عمر هذا الرجل صاحب هذه العظام؟ إن قالوا لا نقول لهم أبحاثكم ناقصة، إن قالوا نعم نقول لهم أين النتيجة؟ لماذا لم تعلنوها؟ أخوة أنتوا بتكتبوا أن هذا الفيلم طبعة وأن هذا الفيلم تسويق وأن هذا الفيلم، أنتوا شايفين أن الكلام ده لا قيمة له؟ لا بد أن يكون لنا الإجابة ولا بد أن يكون لنا الرد، ونحن نضع هذه الردود أمامكم حتى تكونوا محصنين وقادرين على الردود. نتساءل أيضا، لماذا تركتم 71 قبر، تركتم 70 قبرا باسم يسوع وانتقيتم قبرا من بينهم؟ دعوني أقول لكم أيضا، سنة 1996 أنتوا عارفين القبور دي تم اكتشافها سنة 1980، سنة 1996 رفضت دائرة الآثار الإسرائيلية أن تدلي بأي تعليق على الزعم الذي يقول أن هذه الرفات رفات المسيح، ولكن المتحدث باسم هيئة الآثار الإسرائيلية سنة 1996 اعترف وقال، اسمعوا ماذا قال، قال أن احتمال أن تكون هذه العظام تعود فعلا إلى عائلة المسيح هو احتمال قريب من الصفر. أنا أتساءل أين هذا الرجل اليوم؟ لماذا لا نسمع صوته؟ أين هو؟ سنة 1996 يؤكد بأن احتمال أن تكون هذه العظام تعود إلى ليس المسيح إلى عائلة المسيح هو احتمال قريب من الصفر. أين هذا الرجل وأين شهادته؟ دعوني أقول لكم أيضا أنه سنة 2002 في سنة 2002 عثر عند تاجر آثار في إسرائيل على توابيت من الطين محفور عليها اسم يعقوب ابن يوسف أخو المسيح. الكلام ده سنة 2002 عثر في إسرائيل عند تاجر آثار على توابيت من الطين محفور عليها هذا الاسم يعقوب ابن يوسف أخ المسيح. وهلل الناس غير أن الدراسات الجيولوجية الأكاديمية أثبتت أن التابوت مزور. دعوني أقول لكم أن عدو الخير الشيطان لن يهدأ. عارفين ليه؟ لأنه شيطان مهزوم، شيطان مهزوم، وبالتالي فهو لن يهدأ وسيواصل حربه ضد كنيسة المسيح لينال منها، ولكنه مهزوم ومكسور ولن يستطيع. فالكنيسة هي الصخرة التي خرجت من جنب المسيح كما سمعنا من أخونا بلابد منذ قليل، الصخرة التي لا يستطيع هذا العالم أن يهزها على الإطلاق. ليس لأننا فيها، لا، لأن المسيح بانيها، لأن المسيح مؤسسها، ولم يؤسسها بيديه فقط وإنما بدمائه أيضا. فنشكر الرب القدير أن كل هذه المحاولات محاولات بائسة، محاولات فاشلة لشيطان مهزوم مكسور، ولن يستطيع أن ينال من الكنيسة، ناهيك أن ينال من شخص المسيح نفسه. إذن قدمت لكم أحبة الرب مجرد ملخص بسيط جدا، ملخص فيه شهد العلماء، وأيضا ملخص فيه قارنا بعض الأمور المنطقية، وعرفنا أنه لا يمكن بأي حال من أحوال، لا من حيث المسافة ولا من حيث التابوت ولا من حيث نوع النقوش التي على التابوت ولا من حيث الشهادات التي أهملوها ولا من حيث يوم السبت ولا من حيث الأكفان، يصلح أن يكون هذا التابوت بأي حال من الأحوال لأحد يعني أشخاص عائلة المسيح. ناهيكم عن أن يكون بين قوسين للرب يسوع المسيح. الرب يبارك حياتكم، وأشكر محبتكم واهتمامكم وتشجيعكم، وصلوا من أجل الخدمة. أشكرك عزيزي معمدان، الرب يبارك حياتك والمايك معك.